لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية قد يتعين، وتكلمنا عن صور المعروف وصور المنكر وشمول هذه الاستراحات لمعاني كثيرة. هنا نتكلم عن شروط القائم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي صار في عرف أهل العلم اسمه المحتسب، لأنه مصطلح على تسمية القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبة، هي كل الأمور تفعل حسبة، بمعنى يحتسبها الإنسان عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وكذلك قال في من يستشهد صابرا محتسبا. فالعلماء اصطلحوا على تسمية هذا الأمر بالاحتساب لأنه يحتاج كعبادة من العبادات التي فيها اختلاط بالناس وتعامل معهم، يحتاج إلى قدر عظيم من الاحتساب، من النية الصالحة، من الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، ليتحمل الإنسان ما يصيبه في سبيل هذه المهمة العظيمة التي هي مهمة الأنبياء والمرسلين. وبدون الاحتساب في ذلك لن يمكنه الاستمرار، وهذه العبادة يعني أكثر الناس ربما يجهل كونها عبادة وأنها من يعني أسس الملة، ولذلك كان الاحتساب فيها يعني أهم، والقيام به يعني ضروري في غاية الأهمية، وإن كان في كل الأمور، لكن هذه لعلها سبب اصطلاح أهل العلم تسمية هذا الفعل حسبة، وتسمية القائم به محتسب، وتسمية الذي يؤمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر محتسب عليه، والفعل نفسه الاحتساب، حسبة أو احتساب. تسمية المعروف إذا ظهر تركه، وتسمية النهي عن المنكر إذا ظهر فعله. الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله هو الاحتساب أو هو الحسبة. شروط المحتسب: أول شرط يشترط في ذلك وشرط الإسلام، وهو شرط صحة. الشروط أنواع، منها شرط الصحة ومنها شرط الوجوب. شرط صحة بمعنى أنه لا يصح إذا فعله إنسان، إذا فعل هذا الشيء المأمور به إنسان، فإنه إن لم يأتي بالشرط بطل. نقول الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأما النصاب فشرط في وجوب الزكاة، شرط وجوب أو شرط صحة. فعندما نتكلم عن الإسلام فنقول إنه شرط صحة بلا شك، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أما كونه شرط وجوب، أي أن هذا الفعل لا يجب على كافر، فبمعنى إيه لا يجب على كافر؟ مع قولنا وترجيحنا بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هم مخاطبون بها بشرطها، بمعنى إذا قيل لك صلي فأنت مأمور بأن تصلي الصلاة بشروطها، بأن تتوضأ أو تغتسل من الجنابة إذا كنت جنبا حتى تقبل منك الصلاة، وليس أنني إذا قلت صلي فقمت صليت فصليت من غير أن تتوضأ فقد أقول قد فعلت ما أمرت به، أنت أمرت بالعبادة بشرطها. وبالتالي من ترك الوضوء والصلاة فإنه يعاقب على ترك الوضوء ويعاقب على ترك الصلاة. فهنا في قضية فروع الشريعة بعد التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يعاقب الكفار على تركها وهل يطالبون بها في الدنيا؟ وهذا هو معنى أو ثمرة الخلاف. أما كونهم يعاقبون فهذا هو المعنى الأصلي في هذا الباب، أعني أن الكفار سوف يعاقبون عند الله عز وجل في ترك الصلاة وترك الزكاة وفي فعل المحرمات التي يعني نهى عنها الشرع. قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما هو الذي من أصول الدين أو ما يؤمر به كل كافر حتى يكون مسلما؟ التصديق بيوم الدين، فكفروا بسبب أنهم كذبوا بيوم الدين، لكنهم ذكروا في أسباب دخولهم النار ترك الصلاة، وأنهم تركوا إطعام المسكين وهذا ترك للزكاة وغيرها مما قد يجب على يعني على الإنسان من النفقات. وكذلك الخوض في الباطل فإنهم يعاقبون عليه زيادة على تعذيبهم بسبب كفرهم بالله وكفرهم بيوم الدين. هذا معنى كون الإسلام شرط وجوب، وليس أن الكفار ليست واجبة عليهم فروع الشريعة، لكن عليهم أن يؤدوها بشروطها ويأثمون على تركها إضافة على إثمهم بالكفر بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نذكر هذه المسألة؟ نحن لا نطلب من الكفار في الدنيا أن يأتوا بهذا الواجب، بمعنى أن الإسلام شرط وجوب، هذا الفعل لا يخاطب به الكفار في الدنيا. عشان كده الإمام الغزالي قال شروط المحتسب أن يكون مكلفا، يبقى المجنون لن يكلف بالإيه؟ بالحسبة. مسلما في الكافر لا يكلف، لا يخاطب بها وإن كان معذبا عليها في الآخرة. قادرا فالعاجز بأنواع القدرة كما سبق لا يكلف بها، ويدخل فيه أحد الرعايا وإن لم يكونوا مأذونين، يعني أحد الرعايا وإن لم يكن معهم إذن من الإمام، يدخل فيه الفاسق والرقيق والمرة. كما ذكرنا أن كون الإسلام شرط وجوب أي أن الفعل لا يجب على كافر فلا يخاطب به في الدنيا، ومعنى عدم المخاطبة بالواجبات في الدنيا أنه لا يؤمر بها منفردة عن الإيمان وترك الشرك، كما في حديث هرقل أنه سأل أبا سفيان وهو مشرك فبما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا بالصلاة والصدقة والصلة وأن نترك عبادة الأوثان. يبقى أمرهم زي سيدنا شعيب عليه السلام أمرهم به، قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. يعني في أوامر لديهم مكلفين بها عند الله عز وجل ويعذبون عليها في الآخرة، كما أنهم لا يكلفون بها منفردة عن توحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتقوا الله، اتقوا الشرك به سبحانه وتعالى. فلن نطلب من الكافر حال كفره أن يتولى مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش هنقول للكافر انت ليه ما تأمرش معروفة عن المنكر، ليه ما تدعوش الى ذلك. لذلك قضية المشاركة مع الكفار في أرضية مشتركة، في قضايا مشتركة بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى، هل يشرع أن نعقد يعني اجتماعا وتعاونا على ذلك؟ على سبيل المثال الإلحاد، إنكار وجود الله، الطوائف الثلاثة مقرة بوجود الله وتعتبر أن إنكار وجود الله كفر، ولذلك هل يمكن أن نتعاون في هذا الباب؟ نقول هذا باطل، لأن هؤلاء لا يقبل منهم ذلك، لأن الإسلام شرط إيه؟ صحة، ولأنه شرط وجوب، بمعنى أنهم لا يطالبون به منفصلا عن ترك الشرك، منفصلا عن المطالبة. يعني عايز تدعوهم إلى الله، عايز تعاون معهم، تعال دعوهم إلى إيه؟ إلى التوحيد والاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مؤتمرات وحدة الأديان أو مؤتمرات الحوار بين الأديان. مؤتمرات الحوار بين الأديان يقول لك بندور على المساحة المشتركة، ومحدش ينكر على التاني. الحقيقة أن الحوار الواجب مع بين الأديان هو حوارهم من أجل دعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، توحيد الله عز وجل. طب مثلا محاربة الفساد الأخلاقي، يعني هم وإحنا بنقولوا أن الزنا حرام، تعالوا نعمل بقى حملات مشتركة مثلا، نقول لهم الكلام ده بشرط ان هم ايه يؤمنوا. هم بقى يدعوا الى ترك الزنا في مجتمعهم، ده حاجه كويسه احسن من ايه. فدي الثمره الاولى. لذلك انا اقول ان هنا نعلم بطلان قول من يقول اننا نريد اتحاد المسلمين والنصارى في مواجهه الالحاد او محاربه الفساد الاخلاقي، وسنضع امورا متفقا عليها بين المسلمين والنصارى، فعملهم غير مقبول ولا يطالبون به في الدنيا، ولا تصح مطالبتهم به لأنهم على الشرك بالله، لا تصح مطالبتهم به منفردا، لابد أن يكون ذلك مع دعوتهم إلى ترك الشرك وتكذيب الأنبياء، أنهم على الشرك وتبالله وتكذيب الأنبياء وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب القرآن، ولا يقبل منهم عمل حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. فالكافر لا يطالب بالاحتساب في الدنيا، وإن كان يأثم على تركه في الآخرة كما يأثم على ترك الواجبات الأخرى وفعل المحرمات بالإضافة إلى ذنب الكفر. والكافر الذي يأمر بالمنكر أشد عذابا عند الله من الكافر الذي لا يأمر بالمنكر، بل أشد عذابا عند الله عز وجل من الذي ينهى عن المنكر. فلو في واحد كافر قال الناس لا تزنوا، هنقول له انت عملك ده غير مقبول، ولكن هو هذا الأمر أهون عند الله من الذي قال الزنا فليفعله من شاء، أو أنه لا ينهى عن الزنا، لكن هل يثاب على قوله لا تزنوا؟ لا، هو لا يثاب على ذلك. ها؟ يعني هنتكلم على الثواب الأخروي، قد يعطى ما شاء الله من أمور الدنيا. الداعي إلى المنكر هذا عتاب أشد. لأن الكفار مخاطبون بفروج الشريعة، أي أنهم يحاسبون عليها يوم القيامة، فهو مطالب بها بشرطها وهو الإسلام. فالكافر مطالب بالصلاة، عليه أن يسلم ويصلي. قال الله تعالى، ذكرنا الآية الكريمة، قال الغزالي: فلسنا نقول إن الكافر يعاقب بسبب قوله لا تزني من حيث إنه نهي، بل نقول إنه إذا لم يقل لا تزني يعاقب عليه، إذا لم يقل لمن يزني لا تزني يعاقب عليه. إن رأينا خطاب الكافر بفروع الدين وهو الصحيح من أقوال العلماء. في فائدة أخرى، يعني أو فائدتان أو ثلاث فوائد من كون الإسلام شرط في الأمر المعروف عن المنكر، شرط صحة وشرط علو. الأولى أنهم لا يجوز أن نعاون الكفار على منكر، ولا يجوز أن نتركهم يظهرونه في بلاد المسلمين، ولا نعين كافرا في مهمة المحتسب الذي تعينه الدولة الإسلامية. يبقى ثلاث فوائد وثلاث مسائل مهمة. الأولى أننا لا يجوز أن نعاونهم على منكر. بنضرب مثال التبرج. واحد بيقول أنا ببيع ملابس متبرجات للكفار، يصنع ملابس وإيه وبيصدرها لبلاد الكفار، بس هي ملابس متبرجات، بنطلونات ضيقه وهدوم تيشرتات ضيقه وملابس ميني جيب مثلا، وهم طالبين الحاجات دي هناك فبيبعتها لهم علشان هم ايه كفره. مثال اوضح من كده نقول مثال ان يبيع لهم خمرا او يبيع لهم خنزيرا. طب هم كفره معلش، بس هؤلاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعه. يعني ايه مخاطبون بها؟ يعني عند الله. يبقى انت ما ينفعش تعاونهم على ايه؟ على ذلك المنكر طالما هم يفعلونه وان كانوا كفارا. طب ما هي المراه المتبرجه الكافره احنا مامورين انها تحجب ولا ايه؟ احنا اولا اذا كانت في بلاد المسلمين ما نتركهاش يعني في ثياب فتنه للمسلمين. طبعا اختلاف العلماء في إلزامهن بتغطية الشعور، ويعني هذا فيه خلاف بين العلماء، لكن الأكثر ربما على عدم إلزامهن بذلك بتغطية الشعور. لكن ما يسمح لهاش مثلا تمشي بملابس عارية تفتن الشباب في بلاد المسلمين. فبنقول حاجة تانية أن التبرج ده ولو كان في بلادهم هو نوع من زنا الجوارح، كما أن الناظر العين زناها النظر، فالتي كشفت عورتها حتى ينظر إليها قد فعلت نفس هذا الفعل من أفعال الزنا الذي هو أفعال زنا الجوارح وليس زنا الفرج. لذلك لا يلوز أن يعان كفار على منكر يرتكبونه يظنون حله، كما ذكرنا التبرج، كما ذكرنا بيع الخمر، بيع الخنزير، بيع الميتة، أو أن يبيع لهم ذلك، تولى ذلك، يشتغل ساقي خمر عندهم، يروح يغسل لهم كؤوس الخمر عشان يشربوا فيها تاني. كل هذا يقول لك دول كفرة، ما عندهم مشكلة في الموضوع الخمرة، لكن أنت عندك يا مسلم مشكلة، فعش تشتغل شغلة تعينوا على معصية الله. ليه؟ لأن هؤلاء الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الأمر الثاني بنقول إنه هو لا يجوز أن نتركهم يظهرون المنكرات في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين يعني هو واحد على سبيل المثال كافر عايز يشرب خمر، ما يشربهاش في السكة قدام الناس في بلاد المسلمين، ولا يظهر السكر في بلاد المسلمين في شوارع المسلمين، عايز يشربها شو جوه ايه جوه بيته، عايزين يبيعوها يبيعوها بدكاكين، دكاكين مستترة بتاعتهم او فيما بينهم، ما يبيعوش الخمرة كده علني قدام المسلمين. الكفار ما بيصوموش رمضان، ينفعش يعني اسيبه ان هو يفطر قدام الناس ايه علنا. هتقول لك انا جرجس، ولو كنت جرجس روح افطر بعيد، مش قدام الايه، مش قدام الناس في رمضان تجرئ الناس على معصية الله. وهذا في هذه فائدة ثانية في أن إذا كانت منكرات فلا تظهر في بلاد المسلمين، فعلوها سرا، فعلوها فيما بينكم وبين بعضكم. يقول لك مثلا السياح عايزين يشربوا خمرة، لو يجيبوها معاهم نجدعوا بيهم ويشربوها في الفندق المقفول عليهم اللي هم قافلينهم، مش ما نعملهمش احنا بار، او يشتروهم من اهل الذمه في اسواق اهل الذمه او في دكاكين اهل الذمه بعيدا، ولا يظهرون هذا البيع ولا الشرب في شوارع المسلمين وطرقات المسلمين، ويعني ان يكون امرا مظاهرا. الامر الثالث في فائده انه ان الاسلام شرط وجوب، وفائده بقى انهم مخاطبون بفروع الشريعه. الامر الثالث انه لا يعين كافر في وظيفه الامر بالمعروف والنهي عنه، لا يتولى ولاية الحزبة، لها زيها ولاية الشرطة في زماننا، لا يتولى ولاية الحزبة أو الجزء المتعلق، ممكن يكونوا له ولاية الشرطة متعلقة بإطفاء الحريق مثلا، أو تنظيم المرور مثلا، دي أمور تنفيذية، لكن أن يتولى هو يعني دعوة الناس إلى الصلاة، ها؟ زي بوليس الأداب، صحيح، زي بوليس الأداب اللي هو هيعاقب على يعني مخالفة الأداب العامة وارتكاب الفواحش، هو اللي هو اللي يضبط هؤلاء يعني. لا يتولاها كافر في هذا في الدولة الإسلامية. الإسلام شرط في المخاطبة به في الدنيا، ها؟ لا، من غير ترخيص نرخص لهم، احنا نقول لهم مش هنكسر لكم الخمره اللي انتم بتبيعوها في ايه، في محلات بتاعتكم مستتره بعيدا عن شوارع المسلمين وطرقات المسلمين، هو مش محتاجين نرخص لهم، مش هنأذن لهم ان احنا اذنا لكم في بيع الخمر، لكن احنا لن ننكر عليهم ذلك. ادي معنى ان هو الاسلام شرط وجوب في ذلك، يعني انا مش في في في في, في, في قضية المنكرات يعني. الشريعة الأصل يعني هم عندهم الشريعة أصلا، يعني كأصل الشريعة اليهود والنصارى هم عندهم أن المسيح شرب الخمر، ولكن بعضهم يذكر أن الخمر محرمة عندهم، وكذا بالنسبة لليهود، لكن عندهم أن المسيح شرب الخمر فهم بيشربهم كمان. الإسلام شرط في المخاطبة به في الدنيا وكذا في صحته وقبوله عند الله، هذه معنى شرط وجوب وشرط صحة. ولكن لو أن كافرا رأى مسلما يزني أو يكذب أو يخلف الوعد مثلا فنهاه عن ذلك، ده معنى بقى تاني عشان ما حدش يفهم غلط، يعني إيه شرط إيه وجوب أو شرط صحة. شرط صحة يعني يقول له هو غير مقبولة منه كثواب عند الله. طب الكافر قال له أنت كده مسلم، أنت تكذب، أنت تشرب خمرة، إزاي تشرب خمرة وأنت مسلم، حرام عليك في الدين. فالمسلم يقول له أنت مالك، خليك في نفسك، لا، يجب عليه أن يقبل ذلك لحق الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عندما نصحه الشيطان، قال له صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. يبقى لابد أن نقبل الحق من كل من قال به، حتى لو كان هو الحق ده مش مقبول منه هو عند الله، لكن إحنا لحق الله نقول حاضر لازم هنقبل. تعلمنا قراءة آية الكرسي من شيطان، هو الذي علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي عندما يضع مضجعه للنوم، إذا أتيت مضجعك، لأن الحق يقبل من كل قائل به ولو كان من أشد الناس كفرا. وليس هذا استجابة له، بل هو استجابة لأمر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عن المشركين، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة، خطة عن نظام أو اتفاق أو نحو ذلك، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، وفي رواية إلا أجبتهم إليها. هذه طاعة لأمر الله لا لأمر الكافر، ولا متابعة لهم، لكنهم قياد للحق الواجب. ولا يجوز تولية الكافر ولاية الحسبة ولا الشرطة ولا نحوها مما فيه سلطة على مسلم. قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك، يعني هذا في أمور الولايات كلها فلا يصح ذلك. كل من طلب الإعانة على محبوب، كل من أمر بمحبوب مرض لله سبحانه وتعالى وجب أن يقبل منه وأن يعان عليه لحق الله سبحانه وتعالى. لا يصح تعيين الكافر ولو كان من أهل الذمة في وظيفة الحسبة، ولا تكليفه بالقيام بأعمال محددة فيها سلطان على المسلم، اللي بيسموها في زمننا الوظائف السيادية، كتكليف الكافر بإغلاق محل الخمور أو تكسير آلات المعازف، لأن ذلك من السبيل والسلطان. ولا يجوز توليته أي وظيفة فيها سلطان وسيادة على المسلمين في دولة الإسلام، لقول الله تعالى: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولذلك لا يجوز تولية الكافر ولاية الحزبة ولا الشرطة ولا القضاء ولا الجهاد ولا قيادة الجيش. وهذه الوظائف اصطلاح اصطلح المعاصرون على تسميتها بالوظائف السيادية، لكن يجوز استئجار الكفار واستخدامهم في الأمور العملية أو الأعمال الفنية بالاصطلاح المعاصر التي ليس فيها نوع من السلطان والسيادة. وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي موسى اتخاذ كاتب النصراني، وقال له: قاتلك الله، أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ألا اتخذت حنيفيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. حسنه الألباني هذا الأثر عن عمر. إيه بقى دخل الكتابة بالموالاة؟ الكاتب ده بيبقى مقرب من الإيه؟ من الحاكم وصاحب السلطان، ولازم يكون مطلع على كل التفاصيل، وبعدين كتابته دي هي اللي هيحصل بها ايه؟ انفاذ امر او الغاء او عقوبة او نحو ذلك. حتى ولو في كتابة الدواوين، الناس هتاخد فلوس بناء على اللي ايه؟ اللي بيكتبه ده، بيعطيه سلطة على الايه؟ عليهم. زي واحد يتحط في وظيفة معينة يقوم يتحكم في الناس في هذا الايه؟ المجال. فلما هو يتخذ كاتب يترتب عليه يعني إعطاء المسلمين أنصبتهم من بيت المال، فهذا يجعل له سلطانا عليهم. فلذلك نهاه عمر رضي الله عنه، رغم أن أبا موسى احتج وقال له: لي كتابته والهودين. حتى دي تدل على أنه إيه؟ على أن الحاجة اللي ما فيهاش أي وجه للسلطان وأنه مجرد أمر فني كما يقول، يبقى نقول له إيه؟ له دين ولنا خبرته. مثلا استخدمناه بترول هيدينا يعلمنا طب يعلمنا هندسة، زي ما الرسول قال للمشركين أن يعلموا أولاد المسلمين ليه؟ الكتابة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال، لا ولاية على الإطلاق لكافر على مسلم بهذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. في مصلحتي ولاية، لا في حاجات بقى بتاعت الضرورة، بتاعت مراعاة المصالح والمفاسد. أنا ببدي مفسدة، بس احنا لازم نبقى عارفين انها ايه؟ انها مفسدة، ولكن لازم نعرف انها تبقى حالة ضرورة وليس حال الاختيار، عشان ما سويش انا بالامر ده. انا بقى المسلمين عجزوا عن شيء من ذلك وتولى عليهم. كان ايام الاحتلال الفرنسي بيعينوا على وزارة زي وزارة الاوقاف عندنا، يعينوا واحد نصراني فيها اذلالا للمسلمين. اللي بيشرف على المساجد والكنائس والمعابد اليهودية واحد ايه؟ نصراني. فده المسلمين بلادهم محتلة غلابة، يعملوا ايه؟ لا ليسوا يعني يقدرون على على شيء. فهي دي زي ما بقول لك انا، ده باب الايه؟ باب المصالح والمفاسد. مش قادرين غير كده، فبندور على حد يكون اقل يعني من احد مقرا بالشريعه ونحو هذا، يبقى ده هذا الباب هو الذي ذكرناه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.